كنا مجتمعين منذ شهر تقريبا في دار أحدهم، تعرف علي أول ما أجيت هنا وأنسنا منه بعض الرشد، ومن ذلك أنه عرف لحيته وحزب التحرير قليل جدا. يعني إذا شفت إنسان، صار عندي مثل قاعدة، إذا شفت إنسان يتكلم في الإسلاميات قوم عليه بأنه حزبي ما دام حليق، بقلة إيش من يتأسى بهذه السنة. فهذا بعد ما تعرفنا عليه هنا وصار ينظر بعد دروسنا وعظنا وذكرناه، الحمد لله التحق. توفي أبوه، مش أبوه كان توفي ولا غيره قريب له، رحنا يعني عزينا، وطبعا حكينا ما شاء الله إلا الدولة الإسلامية أخي، بيقول لك الخمرات والفسق والفجور هذا ممكن القضاء عليه إلا بإيه؟ إلا بالدولة المسلمة. والله صحيح، بس ما هو الطريق لإيجاد الدولة المسلمة؟ إذا كنا نحن، أنا بتعجبني الكلمة كثير بذكرها أنا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. وأقول لهم إذا نحن ما أقمنا الدويل الصغيرة في بيوتنا هي، ليه نقدر نقيم الدولة الكبيرة؟ بياخذوها حماس هيك إلى آخره. وأنا قاعد في مجلس غرفة كبير صالون، وكل شوية عيني على صورة معلقة امرأة على الطريقة الفرنسية، الفستان الواسع عاري طبعا إلى آخره، ومعلقة. قلت له يا فلان بتقيم الدولة المسلمية؟ إيما الصورة الغالية إيما. قال هاي مو تبعي مدري ايش، راح نقلبها. قلت له بتقلبها انت، بيجي غيرك بقلبها. مو هيك بكون اقامة الدولة المسلمة. فمن ناحية التربية ما في عنده نهاية، من هنا يختلفون كل اختلاف مع الاخوان المسلمين. ما عنده نهاية، حتى مصرحين هني بالنسبة للأخلاق بينتقدوا شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق هم بقية، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا من كلام مسلم، شيء غريب يعني.